واليوم إن شاء الله تعالى نتعرض للقاعدة الثالثة بعد القاعدتين الأوليين اللتين ذكر المصنف رحمه الله تعالى وذكرنا بهما في بداية هذا المجلس. أما القاعدة الثالثة فالتي أشار إليها المصنف رحمه الله بقوله ولا تزل لضرر بضرر، وهذا إشارة منه إلى القاعدة التي يذكر الفقهاء أو يذكرها الفقهاء بصيغ مختلفة، منها الضرر لا يزال بالضرر، ومنها لا ضرر ولا ضرار، موافقة للحديث الذي هو أصل هذه المسألة ودليلها. الضرر لا يزال بالضرر، هذا هو المتعارف أو العنوان الذي اشتهرت به هذه القاعدة، الضرر لا يزال بالضرر أو الضرر يزال مطلقا، أو كما قلنا لا ضرر ولا ضرار. ولا شك أن معنى الضر هو ما يخالف أو يجانب المنفعة وهو المفسدة، فلا ضرر أو لا يزال الضرر بالضرر أو الضرر يزال معناه أن المفسدة مدفوعة، معناه أن المفسدة مدفوعة. وأشار بعض الفقهاء إلى أن هذه القاعدة تضمنت شقين، الأولى الضرر والثانية الضرار، ومقصودهم بذلك هو الصيغة التي وافقت حديث أبي سعيد الخدري. وحديث أبي سعيد خرجه مالك في الموطأ مرسلة، لا ضرر ولا ضرار، فقالوا أن الشق الأول يقتضي دفع الضر مطلقا مطلقا أو ابتداء من المرتكب لهذا الضر. حينما نقول لا ضرر لا يجوز لأحد أن يضر غيره أو يتسبب في ضرر له على سبيل الابتداء مطلقا، ولا ضرار على وزن فعال من المفاعلة، يعني أن يرتكب الضرر على وجه المقابلة، فقد يتسبب لك شخص مثلا في ضرر فتقابله بالمثل فترد هذا الضرر، فهذا منهي عنه. طبعا الكلام هنا مطلقا عموما قبل الكلام على القيود والشروط، فهذا هو معنى القاعدة. إذن إجمالا أنه لا ضرر ولا ضرار، بمعنى أن الضرر ممنوع شرعا، والضرر هو المقصود هي المفسدة الواقعة ابتداء أو المفسدة الواقعة مطلقا، والضرار هو المفسدة الواقعة على جهة المقابلة، المفسدة الواقعة على جهة المقابلة، فكلاهما ممنوع من الشارع. ولا ضرر ولا ضرار يذكر الفقهاء أن دفع الضرر أو أن الشرع منع الضرر والضرار من جهتين، منعه من جهة نزوله وحصوله قبل أن يحصل، ومنعه من جهة دفعه ورفعه بعد حصوله. فقبل حصوله الضرر يزال أي ممنوع، بمعنى لا يجوز للإنسان أن ينشئ ضررا لغيره، وبعد وقوعه فالشرع جاء بدفعه الضرر يزال كما سيأتينا في بعض ثنايا الشرح. فكل هذا ممنوع للشرع. وكما قلنا أصل هذه المسألة ودليلها حديث أبي سعيد لا ضرر ولا ضرار. وهذه القاعدة مطلقة هي مقيدة إجماعا، يعني بعد بيان المعنى المطلق أو المعنى العام، المعنى العام الذي مر ذكره، الآن ننبه لأن هذه القاعدة مقيدة إجماعا بغير ما أذن به الشرع من الضرر، يعني ما أذن به الشرع من الضرر فإنه مستثنى من ذلك. فنحن قلنا أن لا ضرار بمعنى أنه يمنع من إيقاع الضر بالغير أو إلحاق الضر بالغير على وجه المقابلة، هذا المعنى العام، لكن يستثنى منه الضر بحق الذي أذن الشارع فيه، مثال القصاص، يعني قاتل النفس هو تسلط على النفس فقتلها، فالشرع أمر بالقصاص يعني بقتله بهذا النفس، بهذه النفس المقتولة، فحكمه أن يقتل من ولي الأمر الذي يتولى هذا الأمر، فهذا ضرر حصل للقاتل على وجه المقابلة لفعله، لأنه هو الذي تسبب بداية في القتل الذي استحق به القصاص، فهو ضرر في المقابلة، ولكن أذن به الشارع، هو مأذون فيه شرعا، فهذا المأذون فيه شرعا مستثنى بالضرورة من هذه القاعدة. وهذه القاعدة يبنى عليها كثير من أبواب الفقه، يعني مثلا مسائل الخيار في البيوع، هذه كلها مبنية على هذا الأصل العظيم، ألا وهو دفع الضرر، منع حصوله ودفعه عند حصوله. يعني لو أن إنسانا باع على آخر سيارة ثم وجد هذا المشتري عيبا في السيارة، هذا العيب يقول المختصون في هذا المجال أنه عيب لا يمكن أن ينشأ في فترة قصيرة، بمعنى أنه عيب تأكد وتيقن أنه من ضمان البائع، أي حصل في عهدته، فإن هذا العيب أو فبهذا العيب يجوز لك شرعا أن ترد هذا المبيع على صاحبه وأن تفسخ البيع، فهذا يسمى خيار العيب، شرع هذا الخيار من أجل دفع هذا الضر الذي نزل بالمشتري، لأنه ليس متسببا في العيب وإنما تأكد أن العيب تسبب فيه صاحب السلعة أو البضاعة، وهذا نوع من أنواع الخيار، وكل أنواع الخيار داخل في ذلك، وكذلك مسائل الحجر بأنواعه، وكذلك مسائل الشفعة، الشفعة مثلا في البيع شرعت من أجل دفع الضرر، دفع الضرر ببيع ما له فيه حق إلى الغير، فالجار مثلا يستطيع أن يشفع في شراء ملك جاره إذا عرضه للبيع لدفع الضرر عن نفسه، لأنه مثلا لا يريد من هذا الملك مثلا منزل مثلا أو دار بجانبه لجاره، لا يريد أن يقتنه أو يخشى من أن يقتنه من يسبب له ضررا، فهو أحق به من غيره، ومن أجل هذا شرعت الشفعة لدفع الضرر، وكذلك شرع القصاص لدفع الضرر والحدود والكفارات وضمان المتلف. يعني أنت قد تتلف شيئا، الشرع يوجب عليك ضمانه. الراعي مثلا يرعى بشيء من الغنم، فاجتازت الغنم فأكلت، اجتازت الحدة فدخلت في حمى الغير وأكلت من عشبه ونحو ذلك، فإنه يضمن، فإنه يضمن إن كان مفرطا طبعا بهذه الشروط، فالمفرط ضام. وهكذا في كثير من المسائل، فإن هذه القاعدة تبنى عليها كثير من أبواب الفقه، ولذلك رتبت في هذه القواعد الخمس الكبرى التي تدفع أو يدفع بها الضر وتسلط على كثير من الجزئيات في كثير من أبواب الفقه. طبعا هذه القاعدة يندرج تحتها جملة من القواعد المتفرعة عنها، منها القاعدة الأولى ما أبيح للضرورة أو الضرورات تبيح المحظورات، ما يعرف عند الفقهاء وأيضا عند كثير من الناس أن الضرورات تبيح المحظورات، بمعنى أن ما اعتبر ضرورة في الشرع فإنه يبيح المحظورة. يعني قد يحتاج الإنسان المضطر إلى الأكل أن يأكل من الميتة وهي حرام، فالمحظور بمعنى المحرم، الضرورات تبيح المحرمات، هذا عنوان للقاعدة. وهذه القاعدة أيضا مقيدة بقاعدة أخرى هي فرع للقاعدة الكبرى، الضرر يزال أو لا ضرر ولا ضرار. وهذه القاعدة المقيدة هي ما أبيح للضرورة يقدر بقدره، ما أبيح للضرورة يقدر بقدره أو بقدرها. فالعود على الضرورة أو العود على الذي يبيح الضرورة، ولذلك يربطها دائما الفقهاء بالقاعدة الأولى، فيقولون الضرورات تبيح المحظورات وتقدر الضرورة بقدرها. يعني من احتاج مثلا أن يأكل شيئا حتى لا يهلك، حتى لا يموت مثلا، فيأكل بقدر ما تنجو به نفسه من الهلاك فلا يزيد، فلو زاد أثم. وكذلك من احتاج أن يدفع غصة ألمت به فإنه يشرب مثلا من المحرم كالخمر بقدر ما يدفع هذه الغصة، وهكذا إذا لم يكن عنده شيء طبعا بالشروط المعروفة. فالمقصود أن هذه من القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة العامة. كذلك القاعدة الثالثة، الضرر لا يزال بالضرر، الضرر لا يزال بالضرر، بمعنى أنه لا يمكن أن تزيل الضرر بضرر مثله أو بضرر أكبر منه أو بضرر أكبر منه. أما بضرر أقل منه قد يكون هذا جائزا، وهو أيضا فرع من فروع القاعدة الكبرى، والذي يعرف ب إذا تعارضت مفسدتان روعيا أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما، أي دفعت المفسدة الكبرى بالصغرى. يعني لو اعترض المرأة ارتكاب مفسدتين فإنه يجوز له أن يرتكب الصغرى ليدفع بذلك ارتكاب الكبرى، يدفع بذلك ارتكاب المفسدة الكبرى. طبعا هذا أيضا مقيد بشكل هذه المفاسد، يعني في مسائل الإكراه لو أكره مثلا على الزنا أو القتل فإنه لا يجوز له أن يستجيب لذلك، لأن فيه مضارا لاحقا بالغير، لأن فيه مضارا لاحقا بالغير. وضمن هذه القاعدة كثير أيضا من المستثنيات التي تكلم عنها الفقهاء، ولكن طبعا الاسترسال ربما والتفصيل في مثل هذا قد يأخذ وقتا كثيرا في شرح القاعدة الواحدة لا في شرح الخمس الكبرى فقط فضلا عن الفروع، ولكن نكتفي في هذا المقام بالإشارات إلى القاعدة وما يندرج تحتها من الفروع مع بعض التمثيل لبيان المقصود. فإذا قلنا أن الضرر يزال هي القاعدة الكبرى، اندرج تحتها جملة من القواعد، منها الضرورات تبيح المحظورات، ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، الضرر لا يزال بالضرر، وذكرنا إذا كان مثله أو إذا كان أعظم منه فإن هذا منهي عنه، وكذلك إذا تعارضت مفسدتان دفعت الكبرى بارتكاب الصغرى، دفعت الكبرى بارتكاب الصغرى. وفرع خامس يندرج تحت هذه القاعدة وهي أن الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة عامة كان أو خاصة، الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، يعني الحاجة التي يحتاجها عموم الناس، الحاجة التي يحتاجها عموم الناس، أو الحاجة التي يحتاجها بعض الناس. فالحاجة التي يحتاجها عموم الناس قد تنزل منزلة الضرورة مع أنها حاجة. طبعا الفقهاء يقسمون هذه المقاصد إلى ضرورات وإلى حاجيات وإلى تحسينيات كما يقول البعض إلى ثلاثة، ولكن هي أكثر، بعضهم يزيد هذه الأقسام، ولكن المقصود هو ضبط الضرورة، ضبط الضرورة. فالضرورة هي ما يكون في عدم الإتيان به هلاك للنفس أو يقارب، فهذا يسمى ضرورة، ما في عدم الإتيان به هلاك للنفس أو يقارب الهلاك هذا يسمى ضرورة. أما الحاجة هي ما أمكن الاستغناء، ما أمكن أو محتاج المرء إليه ولكن عدمه يكون فيه مشقة، يعني عدم الإتيان به فيه مشقة وحرج، ولكن لا يهلك المرء بذلك، لا يتحقق بعدمه هلاك أو يقارب، وإنما يتحقق بعدمه مشقة وحرج، هذه الحاجة. لكن هذه الحاجة إذا نزلت منزلة العامة أو كانت اعتادها الناس وعمت بها البلوى ربما، فإنها تكون حاجة عامة تنزل منزلة الضرورة. يعني مثلا مشروعية الإيجار والجعالة والحوالة، كل هذه إنما أجازها الشرع لدفع الضرر على الناس باعتبار احتياجهم لذلك. يعني الإيجار مثلا هو عقد على منافع معدومة أصلا، الإيجار عقد على منفعة معدومة، أنت تقول تأتي لشخص وتتفق معه على أن يحفر لك مثلا حفرة بمبلغ كذا، هذه إيجارة، فأنت اتفقت معه على شيء معدوم ليس موجودا أصلا لأنه لم يجز العمل بعد، ولا شك أن هذا غرر، ولكن الشرع أجازه لأن الغرر فيه يسير ولاحتياج الناس إليه. الجعالة أيضا فيها جهالة. الحوالة لأن فيها بيع الدين بالدين، وهذا في الأصل منهي عنه، ولكن لعموم الحاجة وتيسير أمور الناس فإنه جاز ذلك. كذلك الحاجة الخاصة، وجاء الشرع بتجويز أن يستعمل الرجل مثلا الفضة أو الذهب في تضبيب الإناء، في تضبيب الإناء يعني في إصلاح الإناء، في إصلاح الشق أو الكسر اليسير في الإناء، مثلا كأس إناء في شق يسير يضبب، يجبر يصلح بشيء من الفضة أو بشيء من الذهب إذا احتاج إليه أو لم يكن عنده غيره ونحو ذلك. وسمح النبي صلى الله عليه وسلم وأجاز ذلك، وأجاز ذلك ما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه من حكاية تضبيب إناء النبي صلى الله عليه وسلم والقدح بشيء من الفضة. فهذا الحاجة الخاصة، هذه الحاجة ما تسمى بالحاجة الخاصة. فهذا بعض ما يسر إراده في مسألة القاعدة الثالثة وهي الضرر، الضرر يزال. قال ولا تزل لضرر بضرر، وحكم العادة بالتقرر، وحكم العادة بالتقرر. ولا شك أن العادة هي الأمر المألوف، العادة هي الأمر المألوف. ويطلق على العادة أيضا العرف، يطلق على العادة العرف، والعرف هو ما اعتاده أغلب الناس أو طائفة منهم، سواء كان هذا المعتاد قولا أو فعلا أو تركا. وبعضهم يفرق بين العادة والعرف فيجعل العادة في الإطار الضيق، يعني ما اعتاده بعض الناس أو ما اعتاده الشخص، ويجعل العرف أمرا عاما، أي ما اعتاده، اعتادته القبيلة أو اعتاده المجتمع أو اعتاده عموم الناس أو أغلبهم. بعضهم يذكر هذا التفريق. وهذه القاعدة أصلها حديث ابن مسعود، ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسنا، وهو يصح موقوفا على ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وبعضهم يقول أن له حكم الرفع باعتبار أن مضمون هذا الحديث لا يمكن أن يقال من قبيل الرأي، لا يمكن أن يقال من قبيل الرأي، وإنما لابد أن يكون تلقاه من المعلم، من النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كثير من الفقهاء يستدلون أيضا بأدلة أخرى من القرآن، ومن هذه الأدلة قول الله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أي المعروف هو الحسن، الأمر الحسن الذي تعارف الناس على حسنه، هذا المقصود بالمعروف. وكذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة هند بنت عتبة، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، الحديث في الصحيحين، يعني حينما اشتكت شحة أبي سفيان قالت إنه رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. أيضا هنا المعروف هو ما يتعارف على أنه لا يلحق ضررا بالمأخوذ منه. فالمعروف إطلاقه على الأمر الحسن هو ما تعارف على حسنه أو ما تعورف على حسنه بين الناس. فالعادة محكمة يعني أن العرف محكم، ومعنى هذه القاعدة أي أن العرف وما اعتاده عموم الناس قد يبنى عليه الأحكام الشرعية، قد يبنى عليه الأحكام الشرعية. ليس كل عادة محكمة، ولذلك اشترط الفقهاء في إعمال هذه القاعدة شروطا. أول هذه الشروط أن يكون العرف أو العادة على من لا يفرق بينهما غير مخالف للشرع، فإذا تعارض مع الشرع فإن الشرع يسقط إعمال العرف، والحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة العرفية. فمثلا أهل بلد يعني تعارفوا على أن كل من اقترض نقدا لزمه أن يدفع عليه فائدة ربوية مثلا، هذا لا يجوز الانخراط فيه. تعارف جميع الناس على أن القرض لابد أن يكون بفائدة وأن يرد بزيادة، لم يجوز العمل بمثل هذا العرف، لأن هذا العرف يصادم نصا وهو تحريم الربا، ولأن هذا صورة من صور الربا المجمع عليها وعلى تحريمها. الشرط الثاني في مسألة العرف أن يكون هذا العرف غالبا في أهل هذا البلد، لا يكون خاصا بجماعة محدودين أو معروفين أو متميزين، إنما يكون هذا العرف غالبا على أهل البلد. مثلا كقضية العملة في تعامل الناس، كقضية العملة في تعامل الناس، يعني العرف مثلا يرجع إليه في مثل هذه المسائل عند الإطلاق. لو تعاقدت مع رجل وبعته أو باعك سيارة أو باعك شيئا وقال لك هذا بعشرين دينار أو بمئة دينار، فما هو المحكم في هذا الدينار؟ هل هو الدينار التونسي؟ هل هو الدينار الكويتي؟ هل هو الدينار يعني في أي قطر من الأقطار؟ فيكون العرف هنا محكما. فإذا كنت في تونس مثلا فالعبرة بالدينار التونسي، وإذا كنت في الكويت فالعبرة بالدينار الكويتي، وهكذا في مسائل العملات. كذلك مسألة المعاطاة على خلاف مذهب الشافعي مثلا في البيع، يعني أن يتعارف الناس على أن السكوت مع إعطاء الثمن وأخذ المثمن يكون هذا صيغة من صيغ البيع، فالجمهور على جواز هذه الصيغة، صيغة المعاطاة. يعني أنت تأتي مثلا لمن يبيع بعض اللوازم، بقال مثلا، وتضع الثمن وتأخذ خبزا وتنصرف، مع أن العلماء لما يتكلمون في عقد البيع يقولون يشترط في العقد الإجابة والقبول، أن يقول لك بعت وأن تقول أنت قبلت، ولكن هذه الصورة لم يتوفر فيها إجابة وقبول، فيكون المحكم فيها العرف، أن هذا الإعطاء للثمن وهذا العرض أصلا للمثمن للسلعة وأخذك إياها مع إعطاء الثمن وسكوته أو أخذه لهذا الثمن ووضعه في الدرج ونحو ذلك، فيكون هذا إقرارا ويكون قبولا بالفعل لا بمجرد القول. ولذلك هذه الصيغة تسمى عند الفقهاء بالمعاطاة، الجمهور على جوازها خلافا للشافعية، لأن العرف هو المحكم في مثل هذا. كذلك في مسائل الألفاظ وفي مسائل الأيمان فالعرف محكم فيها، وطبعا هناك بعض الخلاف، هل يقدم متى تقدم الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية، والحقيقة اللغوية على الحقيقة العرفية؟ شيء من التفصيل قد نأتي عليه إن شاء الله تعالى في متون أخرى. ثم الشرط الثالث أن يكون العرف سابقا أو مقارنا، ولا يكون العرف لاحقا، لا يكون العرف لاحقا، يعني نتعامل بما هو متعارف عليه قبل مثلا عقد البيع، أو تقارن مع العقد، لا ما يكون لاحقا بعده. يعني مثلا إنسان اشترى قطعة أرض بألف دينار قبل مئة سنة، قبل مئة سنة، فهذا يحكم عليه بالدينار الموجود في ذلك الوقت، لا بالدينار المتعامل به بيننا، لا بالدينار المتعامل به بيننا. وقد يكون ذاك الدينار ذهبي مثلا أو درهم فضي، تكون بتلك القيمة. يعني مثلا لو اشترى أرضا بمئة دينار حينما كان الدينار ذهبا، لابد أن يكون الحكم ذلك العرف، يعني الدينار المستعمل المتعارف عليه في ذلك الوقت لا في هذا الوقت. هذا المقصود، يعني لا نستطيع أن نحكمهم بهذا العرف، لأن هذا العرف لاحق، ينبغي أن يكون العرف سابقا لذلك العقد أو مقارنا له. إذن هذا الشرط الثالث. والشرط الرابع أن لا يوجد تصريح يخالف العرف. إذا وجد التصريح بطل العرف، لأن العقد يبنى على قضية التصريح. لو مثلا نحن نتعامل في بلدنا بالدينار التونسي، ولكن أبرمنا صفقة وعقدنا عقدا باليورو مثلا أو بالدولار، صرحنا باعتباري هذه العملة، سقط العرف في اعتبار الدينار مثلا التونسي، وهكذا. فإن التصريح يلغي العمل بالعرف، وإنما العمل بالعرف العرف يكون من حيث الأصل فيما أطلق، لا عفوا فيما أطلق ولم يقيد لا بحقيقة شرعية ولا بحقيقة لغوية، فحينها يرجع إلى العرف. أما إذا قيد فإن التقييد يسقط ذلك الإطلاق، ويسقط من ورائه العمل بالعرف. كثيرة طبعا القواعد المتفرعة عن هذه القاعدة، منها قاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطا، ومنها قاعدة المعروف عند التجار كالمشروط بينهم، وكذلك قواعد أخرى. يعني بلفظ العادة، تعتبر العادة إذا اضطردت أو غلبت، العبرة بالغالب ولا بالنادر، وكثيرة هي الأحكام. العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارنة والسابق، وبعض الشروط التي ذكرناها صيغت على أنها قاعدة. فالفروع كثيرة، والأمثلة أيضا كثيرة، وقد مثلنا ببعضها، وأظن نكتفي بهذا القدر. أمان الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.